بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وقفنا فيه على باب الدعاء عند الريح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين، بأسانيدكم يا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. باب الدعاء عند الريح. حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى وابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة أنه قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا ولا عقيما، لاقحا لا عقيما. باب لا تسب الريح. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبراء بن أبزة عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبيه عن مفتوح عن أبيه عن أبي أنه قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي أنه قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. باب الدعاء. هذه الأيام الناس يقولون، بعض الناس الآن يقول سوء الأحوال الجوية، والأولى أن يقول الإنسان تقلبات الأحوال، هذا يمكن أمثل. نعم. السلام عليكم. باب الدعاء عند الصواعق. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سامع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بصعقك بصعقك اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. باب إذا سمع الرعد. حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. يعني الصوت يرفع صوته يزجر السحاب. وهذا على كل حال، يعني كان الشافعي يقول: ما أحسن هذا، يعني يقول إن هذا صحيح، لأنه مروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرعد ملك، وهذا صحيح مروي عن جمع من الصحابة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. باب من سأل الله العافية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن حمير قال سويد بن حجير صواب سويد بن حجير نعم. حدثنا شعبة قال حدثنا سويد بن حجير قال: سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل أنه قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: قد سألت ربك البلاء فسأله العافية. ومر على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: سل. حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب عن العباس بن عبد المطلب قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. فقال يا عباس سل الله العافية. ثم مكثت ثلاثا ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. باب من كره الدعاء بالبلاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. فقال سبحان الله لا تطيقه. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. دخل على رجل قد أيد من المرض فكأنه فرخ منتوف. قال ادعو الله بشيء أو سله. فجعل يقول اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله لي فعجله في الدنيا. قال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تستطيعون أو لا تستطيعوا. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا له فشفاه الله عز وجل. باب من تعوذ من جهد البلاء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أو أبي قال حدثنا أبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال يقول الرجل اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت. فإذا قال ذلك فليقل إلا بلاء فيه علاء يعني فيه رفعة. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. حدثنا عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني. قال زدني صم يوما من صم يومين من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا. فقال إني أجدني قويا إني أجدني قويا. فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. باب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفوطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة. فقال تدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. هذا على ظاهره آية أراد الله عز وجل يريها الصحابة رضي الله عنهم. ما في حاجة إلى تأويلها مثل قول أنس بن نضر إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. هذا كرامة من الله تبارك وتعالى. شو الحاجة إلى أن ينفيها الإنسان؟ يعني مدامه أخبر بهذا وصحابي وبين يدي رسول الله. نعم لو كان كذب ما هو صحيح ما كان الشرع يعني يقرهم على هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا فضل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال آجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناس من المنافقين اغتابوا ناس من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت أنه قال سمعت ابن أم عبد يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إلا قال فيه ما يعلم إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته. باب الغيبة. وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال هذا الزبير محمد يعني اللي هو بن تدرس المكي هذا صاحب جابر. نعم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس والآخر فكان لا يتأذى من البول. فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. حدثنا ابن نمير قال: أما أحدهما فكان يغتاب الناس، هذا في دلالة على أن الغيبة من الكبائر. قوله هنا: وأما الآخر فكان لا يتأذى، يعني لا يتحرز من البول. نعم، النجاسات. نعم. حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. باب الغيبة للميت. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض الدوسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند رابعة، ومر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا لحائن، حائن يعني هالك. نعم، صلى الله عليه وسلم. إن هذا لحائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، فقال: كلا من هذا. قال: بجيفة حمار رسول الله. قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده إنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. نعم، في رواية ينغمس فيها. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حنظلة بن عمرو الزراقي المدني قال: حدثني أبو حزرة قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت: أي عمي، ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا مما تأكلون واكسوا مما تكتسبون. يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت: ويبتاه، من هذا الرجل؟ قال: أبو اليسر بن عمرو. أبو اليسر بن عمرو. باب دال كعب بن عمرو. نعم، صحابي رضي الله عنه. نعم. باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. حدثنا عبدة قال: حدثنا بقية قال: حدثنا محمد بن زياد قال: أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، وربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد: والخبز إذا خبز مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال: جدر القصب، جدر جمع جدار كسر الدال، إلا جدر القصب. القصب اللي هو هذا يعني الزرع إذا اشتد وقوي يضعونه، يعني سواء من قت أو غيره، لا يقصد أنه ما بينه وبين جاره إلا ليس جدار ضخم، إنما هالقصب هذا يعني من تعالفهم. وهذا معنى قول المصنف: باب دالة أهل الإسلام، يعني اللي يسميها نحن الآن بالعامية ميانة، يمون على جاره. نعم. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غسوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعد إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجعل يريانه أنهما يأكلان، وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه نفسه فأولئك هم المفلحون. باب جائزة الضيف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب الضيافة ثلاثة أيام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوي يعني يقيم عنده ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. باب إذا أصبح بفنائه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور الشعبي عن المقدام عن المقدام أبي كريمة الشامي. من السامي اللي قريت هو الصواب واللي هو معدي المقدام معدي كريم رضي الله عنه. نعم من هو الشيخ؟ نعم نعم أبي كلمة الشامي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. باب إذا أصبح الضيف محروما. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر إنه قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون يضيفون يضيفهم. نعم فما ترى في ذلك؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم إنه قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أو قال أتدرون ما أنقت لرسول الله صلى الله أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور. الحديث ما فيه أنهم ليسوا محارمها. الحديث صريح أن فيه واحد مهم محارمها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وشأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن شأن الناس. ما يأتي واحد يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلى النساء وأنا ما أتكلم إلى النساء ويجلس. النبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر. نعم صلى الله عليه وسلم. باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجويري قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال أتيت أبا ذر فلم أوافقه فقلت لامرأتي أين أبو ذر؟ قالت يمتين سيأتيك الآن. فجلست له فجاء معه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر في عنق كل واحد منهما. يعني واحد في يعني ظهر الثاني هكذا كأنه قطار. هذا كانت العرب الإبل التي تسير خلف بعض. هالقطار هذا مأخوذ منها القطر الإبل. نعم. في عجوز الآخر في عنق كل واحد منهما قربة فوضعهما ثم جاء فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقى وكان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال لله أبوك. وما جمع هذا؟ قال إني كنت وأدت مؤودة في الجاهلية أرعب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج لك وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال أفي الجاهلية أصبت؟ قلت نعم. قال عفى الله عما سلف. وقال لامرأتي آتينا بطعام فأبت ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال إيه إن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإنك قال حتى إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها تكسرها وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها أي إن تريدها أنت على أساس أن هذه جعلها جازمة وهذه جعلها معنى ما نفي إن معنى ما لهذا هذا صحيح وهذا صحيح نعم وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها وإن تكسرها وإن تدارها فإن فيها ذنب أو ذنب بلغة يعني كانت قلت إن على هذا تكسرها جزم تجزم ما دام يعني رفعت بما الناهية النافية خلاص هذا ما يبقى إلا الرفع نعم وإن تداريها فإن فيها أودا فإن فيها أودا وبلغة وبلغة نعم صلى الله فولت فجاءت بثريدة صلى الله فولت فجاءت بثريدة كأنها قطة فقال كل ولا كل ولا ولا أهولنك فإني صائم ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع ثم انفتل فأكل فقلت إنا لله ما كنت أخاف أن تكذبني قال لله يا أبوك أن تكذبني قال لله يا أبوك ما كذبت منذ لقيتني قلت ألم تخبرني أنك صائم قال بلى إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره وحل لي الطعام باب نفقة الرجل على أهله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغار حتى يغنيهم الله عز وجل حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك قال عندي آخر قال ضعه في سبيل الله أو أخسها قال وهو أخسها يعني وهو أخسها نعم صحيح. يريد أنه مو أخسها يعني في رداءته لا يريد أنها قلها في الأجر في دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يحتسب نفقته على أولاده وهذا صدقة لكن من اللي يحتسب الآن الله المستعان نعم بعض الناس تجده ينفق أشياء هائلة على الفقراء والمساكين ويحبس عن أولاده وإذا توفي ترك ملايين وأولاده في حال الله أعلم بها يتسلف بعضهم حتى يعني وابوه ترك الملايين الملايين هذا ما في شك انه اخطأ خطأ فادح خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالف مقصد الشريعة انك ان تذر ورثتك الى اخره نعم صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 دنانير دينارا أعطيته مسكينا ودينارا أعطيته في رقبة دينارا أعطيته مسكينا ودينارا أعطيته في رقبة ودينارا أنفقته في سبيل الله ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته إلى في امرأتي هذه الهمزة ذي ما لها داعي حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته الهمزة ذي المرأة ينبغي أن تحسن إليها تصلها يعني امرأة تصلها مو تقطعها في امرأتي نعم حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها على ما تجعل في فم حتى ما تجعل في فم امرأتك باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول آخر الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب قول الرجل: فلان جعد أسود أو طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. حدثنا يعني خشن الشعر اللي هو الفلافل يسمونها الآن، هذا فلفل. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن قيس عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فنمت ليلة بالأخبر فصرت قريبا منه، فألقي علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته، فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز، فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فقلت يا رسول الله استغفر لي. على البناء هكذا اسم صوت، هكذا سمع. نعم. فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عن من تخلى من بني غفار فأخبره، فقال وهو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ قال فحدثته. الثطاط جمع الأثط هذا أو ثط، اللي هو لحيته تكون في قريب من حلقة، اللي يسمونه الكوسد. نعم. قال فحدثته بتخلفهم، قال: ما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ. اسم موضع عندك شرخ؟ نعم. أو إذا أنت شرخ مفتوح الراء، ها؟ هي إما أن تفتح شدخ ولا تقول شرخ بكسر الراء، ها؟ هو على كل حال يعني معروف اسم موضع، لكنه هو شدخ هو المشهور، لكن شرخ في لا بأس بعضها نسخة. نعم. فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم؟ فقال: فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سعدنا رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. ثبطة يعني ثقيلة. نعم. بطيئة. نعم. باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة تزدحم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. باب من ستر مسلما. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم. إيه لا الصواب كعب بن علقمة، عقبة غلط، كعب بن علقمة من رجال مسلم. نعم. عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم أنه قال: جاء قوم إلى عقبة بن عامر فقالوا: إن لنا جيران يشربون ويفعلون، أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة من قبرها. هذا شيء عظيم، الشريعة جاءت بالستر، ولا لو جاء أرادت الفضيحة كان ما جعلت الذي يعني يزني شهادته يشهد عليها أربعة، ليس كذلك؟ كانت تقول لا يكفي بس شاهد واحد ويصلخ جلده ويذبح إن كان أو يجلد إن كان. هذا يعني في دلالة على أن الشريعة تريد الستر. أنت لو كان أبوك هذا ولا أخوك ولا ابنك ولا بنتك ما كنت تصنع به؟ كنت تحب قدر الإمكان أن يكون في الستر، أليس كذلك؟ احمد الله أن الله عافاك وعافى والدك وعافى أختك وأخاك وابنك وبنتك، نشأوا على طهر وعفاف وخير ودين. في ناس ما نشأوا على هذا. الإنسان داعية يكون أرحم الخلق كما كان صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه رحمة للعالمين. هذا الإنسان تأتي وتعيضه وتذكره بالله عز وجل، هذا هو الذي قم بواجبك أنت. أما مجرد وجود خطأ تشوفه بسم الله نتصل على الداخلية نتصل على الهيئة خلهم يجون يصلحون جلودهم ذولي، لا قم بواجبك أنت. فرغ من وقتك الله لا يهينك خمس دقائق ونبه هؤلاء وذكرهم بالله عز وجل وادعو لهم بخير. وإن كان هم جالسين على يعني مكان ادخل البقالة وجيب لك عصير ولا موية باردة وعطهم، هذا إحسان ما يكلك ثلاث أربع ريال. هذه الإنسان الذي يريد دعوة لهذا الدين ويقول لها يعني يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة يكون قلبه أولا رحيما، الشيء الثاني يبذل من ماله. لابد من بذل الإنسان، لابد في هذه الدعوة من بذل. إذا ما بذلت لا يبذل لك. وإذا أحسنت إلى أولاد الخلق أحسن الله إليك في أولادك، وإذا أحسنت إلى أعراض الناس أحسن الله إليك في عرضك. ديون كلها جاءت الشرائع بذلك. نعم. صلى الله عليه. من رأى المسلمين عورة فسترها كان كمن حيا موؤولة من قبرها. باب قول الرجل هلك الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. باب لا يقول للمنافق سيد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. باب ما يقول الرجل إذا زكي. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطاء. عيدنا الإسناد. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة. أنا عندي قال أخبرنا ابن المبارك. والصواب اللي أنت قرأت هذا. نعم. مبارك بن فضالة. نعم. قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطاة أنه قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي خلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو أبو مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم؟ قال بئس مطية الرجل. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال سمعته يقول بئس مطية الرجل وسمعته يقول لعن المؤمن كقتله. باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال قال عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يقول أن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك فيعلم الله ما لا يعلم فيعلم الله فيعلم الله يعلم. نعم. فيعلم الله ما لا يعلم فذاك عند الله عظيم. باب قوله كأن هذا الإنسان إذا سئل عن شيء يعني لا يحب أن يخبر به أو يحب لكن في نفس الشيء والله يعلم من هذا الأمر كذا وكذا وأحيانا ربما يحلف على هذا. لهذا بوب عليه عبد الرزاق هذا الحديث المصنف باب الحلف في البيوع يشبه أن يكون مع هذا هكذا والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. فرق بين الإخبار وبين لا في شيء الله عز وجل يعلم أن هذا خلاف ذلك، هذا الآن شيء خلاف هذا، فلكنه لا يريد أن يخبر به مثلا أو ربما حلف عليه. نعم. باب قوس قزح. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد أنه قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. باب المجرة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره عن أبي الطفيل أنه سأل ابن الكوى عن المجرة قال سأل ابن الكوى عليا المجرة التي هذا البيض اللي نراه نحن مجموع النجوم هذا في كبد السماء هذا المجرة. أنه سأل ابن الكوى عليا عن المجرة قال هو شرج السماء يعني اللي تنشق منها اللي تتفتح منه. هو شرج السماء ومنها فتحت أبواب السماء بماء منهمر. حدثنا ومنها فتحت السماء بماء منهمر. حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال القوس أمام لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه. باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء أقرأ عليك السلام وأسأل الله يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته، قال وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة، قال لم تصب، قال فما مستقر رحمته؟ قال قلت رب العالمين. هذا اجتهاد من أبي رجاء العطاردي، ولا الله تبارك وتعالى يقول ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كذلك مر على حديث الزيارة قال استقر فإذا يعني قعد عنده استقر في رحمته، هذا ما في بأس. الرحمة المراد هنا أثر الصفة ليست الصفة، هي الصفة ما هي هذا. نعم يعني وجد هذا في كلام بعض السلف كما سمعت الآن في كلام العباس وغيره، ولا بعضهم كان يسميه كان يكره من سلف أن يسمى هذا. ابن أبي شيبة بوب على هذا رحمه الله ذكر الأثار في هذا أنهم يسمون قوس الرحمة. باب لا تسب الدهر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. فمن هذا ما هو موجود في شعر العرب من سب الزمان وسب الدهر وما فعله به الزمان ومن هذا الكلام، وكذلك في الشعر الشعبي نظير ما هو موجود في الشعر القديم، هذا كله من سب الدهر. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر قال الله عز وجل أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه قال يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، يعني ما يسمى القوف. نعم. باب قول الرجل للرجل ويلك. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فإنها بدنة، قال اركبها ويلك. يعني بعض الناس يظن أنها مدامها بدنة ما يجوز الركوب، يعني مما يهدى في الحج، هذا كان صحابه المرة كانها بدنة قال اركبها كانها بدنة، كان يكفيك أول مرة انتهى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن في النسخة لأن أنت قرأ هذا ما هو عندي أنا، أنا عندي سقط في النسخة ابن المطبوعة. ها جزاك الله خير. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة القرضي قال سمعت ابن عباس ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ أتتوضأ من الطيبات؟ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال. ضبطها بالمحقق هذا هنا بالتشديد، وهي السلف ما يعرفون التشديد الحقيقة، وأهل المدينة من قديم وهم يتناقلونها وأهل مكة التخفيف، إنما يبدون هذا الكلام ذا تشديدها ما جاء إلا متأخرا في كلام العرب، حتى القدماء الأهل العربية التخفيف. والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إن هذا من أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان قال أبو الزبير سمعته من جابه، قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو. هذه في بعض الأغلاط تسمح لنا، قال تراقيهم لا تراقيهم، الصواب اللي أنت قرأت. نعم قال قلت لسفيان، ما قال سفيان؟ نعم صلى الله عليه. ثم قال سفيان قال أبو الزبير سمعته من جابر، قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر أنه قال لا أحفظه عن عمرو، إنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. سمعته من جابر، قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر، يعني عمرو بن دينار. الله يا أخواني هذا آية من آية الله، الآن عمرو بن دينار يروي عن جابر أليس كذلك؟ طيب وسوء أبو الزبير يروي عن جابر، من خاصة جابر، لهذا الحقيقة قضية الاختصاص أخطأ سامحه الله، يعني من أخطأ في أن حديث أبي الزبير عن جابر لا يقبل إلا ما صرح فيه في السماع، هذا بشركم ما فيه عالم يقول به من السلف من الأئمة الحفاظ، اللي بيجيب لنا هذا الله لا يهينا، نقبل مبرأس يده. إنما تكلموا في بعض مسموع أبي الزبير سواء عن جابر ولا عن غيره، وقع فيه بعض نكارة، لأنه أحيانا يرويه عن جابر عن اثنين عن جابر عن ثلاثة عن جابر، لكنه قليل هذا لأنه اختص به في روايته. المقصود هنا أنه هو يقولون سفيان أن تروي عن عمرو، أن الناس يقولون عن عمرو عن جابر، قال أنا ما حفظي أني أروي عن أبي الزبير عن جابر، وهل يضر؟ بالإجماع كما حكى النووي أن التردد بين ثقتين لا يضر، لأن عمرو إمام وأبي الزبير كذلك من الثقات. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك. عندي كاتب النهيك، هذا من المخاخي الظاهر رفيتك هذا يا شيخ، هذا نهيك صواب نهيك من رجال الصحيحين. نعم عن بشير، وكان اسمه زحم بن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم، قال بل أنت بشير، قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثة، فمر بقبور المسلمين فقال سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم شيء كثير. نعم هذا ما سبق. نعم لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا ثلاثة، فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين. السبتيتين هي الجلد البقر الذي أخذ شعره، هذا نعال السبتية، ألقي السبتية، يظهر أنه هو لها شكلها لها شكل معين، أما بعد جلود البقر الحمر فهو للتعرفة، وليس معناه أنه يخلعها ما يمشي بين القبور، هذا ما علم في النصوص أنه ينهى عنه، بل ظاهر النصوص وهو يعني في الأحاديث الصحيحة التي هي أشهر من هذا، منها حديث إنه لا يسمع قرآن عليهم وأشبه هذه. صلى ابن القيم على كل حال رحمه الله أراد أن يتوسط بين الفريقين، قال أن بيوت الموتى هي قبورهم كما أن دورهم في الدنيا هي بيوتهم. يقول ما دامك تحترمه في بيته كذلك احترمه في بيته في الآخرة اللي هو القبر. وكان بعض من أدركنا من أهل العلم، مع بعض من لم ندركهم من أهل العلم يعني أدركنا منك ما رأيناهم، كان يخلع حذاءه يعني من قبل من مكان أبعد من يعني إجلالا لهؤلاء، يعني يقول حتى بس من يعني أخلها بعيدة. وعلى كل حال هذا اجتهد، لكن الشريعة ما فيها هذا الجنس يعني الإنسان، ولا سيما في أراضي القبور كثيرا ما تكون ذات شوك وفيها. نعم. فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن عليه فرمى بهما. باب البناء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام، فقلت مصراعا كان أو مصراعين؟ قال كان باب واحدة. قلت من أي شيء كان؟ قال من عرعر أو ساج. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فليك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. هند ما في موجب أنك تمنع من الصرف. عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. باب قول الرجل لا وأبيك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال أما وأبيك لتنبأنه أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما هو له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله المذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. باب قول الرجل لا بل شانئ. أبو المليح. نعم. عن أبي المليح. نعم. مر علينا هذا. نعم. لا لا ما فيه المليح. نعم. صالح. باب قول الرجل لا بل شانئك. لا بل شانئك. حدثنا موسى قال حدثنا الصعق قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني الصاعق. نعم الصاعق أجود. حدثنا الصاعق قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمس عندنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات. عندكم جمرة ولا حمزة؟ لا هو أبو حمزة هو. ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك أكل هذا ساق لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت نعم والله. قال لقد قبح الله ومكر، فوالله فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه. هذا يكون أولا على كل حال نعم، وبعدها يهلكهم الله عز وجل، هذا من أشراط الساعة. نعم، ظهر أنه وجهي بس الظاهر الصعيق، أنت أتأكد منه. نعم صلى الله. باب لا يقول الرجل الله وفلان. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله مولاه فقال الله وفلان. سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله من مولاه فقال الله وفلان. قال ابن عمر لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. باب الغناء واللهو. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار أنه قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان تغنى، يعني تتغنى، تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبي عمرو أبو عمرو البصري قال سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من ذد ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنال بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن، هذا مر علينا قنان النهمي، لا عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام فاسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية والأشر العبث. حدثنا أبو عاصم حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان بن حمير الألهاني. سمير سلمان بن سمير عندي الألهاني، لا الصواب الألهاني. نعم. عن سلمان بن سمير الألهاني عن فضالة بن عبيد وكان بجمع من المجامع بلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبان ينهى عنها شد النهي ثم قال ألا إن اللاعب بها ليأكل ثمرها كآكل لحم قمرها له القمار ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد منه الشطرنج سواء، لكن هنا دلالة ظاهرة على التفريق بين ما كان هذه الألعاب إذا كانت بقمار وإذا كانت بدون قمار بجعل أو بدون جعل، فالممنوع هو إذا كانت بجعل، أما إذا كانت بدون جعل فهي لعبة من الألعاب مثل الكرة مثل الجري مثل غيرها. الصحابة رضي الله عنهم الذي عليه فتوى أكثر الصحابة هو هذا، سيشير له المصنف في آخر هذه الأبواب. نعم صلى الله عليه. قمرها القمر الذي هو القمار المصدر. باب الهدي والسمت الحسن. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سأنه قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل سؤاله قليل معطوه الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريرية عن أبي الطفيل أنه قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قال وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريرية أنه قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت. قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري؟ قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ قال: كان أبيضا مليحا مقصدا. مقصدا يعني معتدل في أوصافه. نعم. حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. هم يقولون يعني أن هذا يعني يريدون أنه صفات النبوة، ما يريدون أنه أن النبوة نفسها، لأن النبوة نفسها هي من الله، منحة من الله، ليس الإنسان فيها اختيار. وهذا قول متين حقيقة، لأنه يعني كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على يعني من زعم من الفلاسفة أنها كسب في كتاب النبوات، أو كتاب أو فتوى النبوات فيها هذا، أقول هذا يشبه أن يكون المراد صفاتها. والحديث على كل حال يعني حسنه الترمذي، إلا أن فيه نوع غرابة. نعم. عندنا هنا عبيدة بن حميد، تكرر لنا عبيدة بن حميد هذا. نعم. رجال بخاري. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. هو في كأنه يعني ما أدري كيف يكون وضعه، ولا هو في بعض ألفاظ حديث قابوس هذا كما يعني تقدم أنه جزء من 25 جزءا، وهنا قال 70. حتى على كل حال كان فيه اضطراب من زهير، لكن قوله يعني الاقتصاد هنا معناه الاعتدال، الاعتدال والتوسط هي جزء من النبوة. نعم. باب: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك فيما تقنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى أنا: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنها كلمة نبي. باب ما يكره من التمني. إنها كلمة نبي، يعني يقصد: ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني كأنه يقصد أنها الكلمة هذه من جوامع الكلمة، يعني تدل على معان كثيرة، يعني على هذا يكون تشبيه بليغ. نعم. صلى الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. باب: لا تسموا العنب الكرم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أن أحدكم الكرم الكرم وقولوا الحبلة يعني العنب. باب قول الرجل: ويحك. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها. فقال: قال إنها بدنة. قال: في الثالثة أو الرابعة. ويحك اركبها. نعم. باب قول الرجل: ويلك. أي نعم، هذا صحيح على الاختلاف فيه، يقولون ويحك أشد من ويلك. نعم. باب قول الرجل: يا هنتاه. حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتا. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسم إشارة يا هذه أنت. نعم. صلى الله عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن نعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي أنه قال: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. حدثنا علي بن عبد الله أنه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا فقال: هيه. قال: حتى أنشدته 100 بيت. باب كلها تصلح، بس الأسدي عند المتأخرين أشهر. نعم. باب قول الرجل إني كسلان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أنه قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال قالت عائشة لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة. باب كسل يعني ثقل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من تعول من الكسل. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. باب قول الرجل نفسي لك الفداء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن ابن جدعان أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن واب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر، فقلت لبك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق، قلت الله ورسوله، فقال هكذا ثلاثا. ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا ما يسرني أن أحدا أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطى علي، فقال فخشيت عليه، ثم سمعت كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده، فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ قال أو سمعته؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. باب قول الرجل فداك أبي وأمي. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. وهذا من فقه يعني علي رضي الله عنه أنه حكى ما سمعه هو، قال ما رأيته بعد ذلك يفدي، وإلا ثبت في الصحيح أنه الحديثين كلها في الصحيحين يعني هذا وهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الزبير يوم الخندق. نعم. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أبا بريدة جعلت فداك، قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. باب قول الرجل يا بني لمن أبوه يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن محرز الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جدي أنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني. عندي محبوب بن محرز. ها نعم نعم. هو هنا بعض إخواننا يعني يحتج على المقامات لهذه المقامات هذه الموسيقية هذه التي تجعل في القرآن يحتج عليها بهذا الحديث، وهذا الحقيقة يعني مطب يعني لا يحصل عليه اللي يقول به، لأن كان قلت هذا معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على مزامير آل داود، وأنت بنفسك تقول إن هذه المقامات جائزة، لكن ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول هذا، كل الذين يقولون إن هذه المقامات تستخدم يقولون صحيح ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن ما في دليل يمنعها. ثم يأتي بعض أخواننا يقولون هذا الدليل على أن مزامير آل داود، افرض أن آل داود كانوا يأخذ فرضية أن آل داود يأخذون المزامير هذه فرضية على من يفسر هذا، واحد يقول أنا أقبل بهذا التأويل، فيلزم كان تلتزم ما التزمه هو، فكيف تقول الآن هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ثم بعدين، أو تقول إنها حادثة فيما بعد ثم تعمل بهذا هذا الحديث تقول يدل عليها، ما في شك هذا يعني خبط لهذه الأدلة. حسن الصوت هو الذي جاءت به النصوص، القدر الزائد عليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني. نعم. صلى الله عليه. حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلم العلوي أنه قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. سلم العلوي. سلم ولا سلم عن سلم العلوي قال سمعت أنسا. لا لا سلم، سلم مر علينا كثيرا، سلم العلوي البصري. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له يا بني. باب لا يقل خبذت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم خوذت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم خوذت نفسي وليقل لقست نفسي. قال محمد أسنده عقيل. أسنده عقيل يقصد رفعه عقيل عن ابن شهاب، هذا معنى أسنده. والمسند عندهم هو المرفوع الذي يسموه المتأخرون يسمونه الموصول، هذا يريدون به. نعم. مسند أسنده. نعم. باب كنية أبي الحكم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبي المقدام عن شريح بن هانئ أنه قال حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال لا، ولكن قومي إن اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا. ثم قال ما لك من الولد؟ قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بن هانئ. قال من أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. ودعا له وولده. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا عبد الحجر. دعا له ولولده. نعم. كيف جار مع العطف يعني ودعوا؟ لا بأس يعني على إذا حذفت الخافض انصب أحسن، وإلا في لغة يعني إذا ما عدت الخافض كذلك يعني تخفضه كما عسل الطريق فعل أبو عسل في الطريق. نعم. صلى الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا أنت عبد الله. قال شريح وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلادية النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة؟ قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. هذا الحديث اللي مشتغل بعلم النفس هذا يفيد، هذا الحديث هذا من ضمن أحاديث عدة ما يسمى بعلم النفس عند علماء النفس بالميول. هذا النساء المرأة رجل كريم ورجل يعني مضياف وحبيب فوجه إلى ميوله، هذا أصل في الميول يسمونها الميول الباطنة وليست الظاهرة. نعم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن حمل بن بشير. نعم. قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حمل بفتحات. صلى الله. قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حرد بن أبي حدرد قال حدرد ها؟ نعم. عندك حدرد؟ نعم. قال حدثني عمي عن أبي حدرد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل أنا، فقال ما اسمك؟ قال فلان، قال اجلس. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال فلان، قال اجلس. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال ناجية. قال أنت لها فسقها. باب السرعة بالمشي. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل نبي الله صلى الله عن قابوس عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال لقد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. طيب أنا نريد أن نستنقف يعني ثواني حقيقة على فائدة جميلة في العلل. الآن البخاري رحمه الله لاحظوا قال أبي وهب وكانت له صحبة، أليس كذلك؟ طيب أبو حاتم رحمه الله يقول لا ليس بصحابي. البخاري يقول أن مثل هذا توسع في إثبات الصحبة، أبو حاتم يقول لا هذا محمد عقيل بن شبيب هذا هو في جهالة، هو اللي على حين يحتاج واحد ينشطه يقويه، هو بعد هو يشهد الغير أنها. طيب هل هذا لماذا صنعوا هذا؟ هو لأجل المتن، انظروا في المتن في شيء مشكلة في المتن؟ ها؟ تأملوا المتن، معليش لو تأخرنا نصف دقيقة لكن نستفيد فائدة تطبيقية نفيسة. لاحظوا قال تسموا بأسماء الأنبياء، هذا أمر، هذا لم يتابع أحد عقيل ولا أبو وهب هذا على الأمر به، تسموا بأسماء الأنبياء، فظاهر الأمر ما هو قد يفيد الوجوب كذا. طيب أبو حاتم طريقة في الإعلال أنه إذا حس أن المتن فيه شيء في ثبوت الحكم والأمر به يقفون، واجهوا مشكلة يقفون أدنى شيء، هذه طريقته رحمه الله في الإعلال. لماذا؟ هي أحسن من طريقة المتأخرين، لأنك أنت لو قلت الآن أي هذا صحيح وثابت وقال الثاني صحيح وثابت والثالث بسم الله كل شيء من الغرائب والشيء الذي في جهاله تبدأ تصحح، يجي واحد يقول إذا تسموا بأسماء الله بأسماء الأنبياء واجب لأنه أمر، أنا لي أنا أتمسك بهذا وألزم الخلق به. أبو حاتم هذه طريقتهم في الإعلام وهذا طريقة البخاري وغيره، إلا أن البخاري رحمه الله إذا قوى هذا فيقول تسموا بأسماء الأنبياء لم يقل أحد بوجوبه، إذن أنا أقول باستحبابه. طيب والأبو حاتم جاء من جهة الإسناد، قال أنا والله ما يثبت عندي هذا ثبوتا قويا، فعلى هذا لا يثبت الأمر بوجوب التسمية بأسماء الأنبياء، إذن صارت النتيجة واحدة، هذا نظر من جهة المتن وهذا نظر من جهة الإسناد. فالمسألة هذه الصورة من الإعلال أو التعليل هي محتملة عند الأئمة رحمهم الله، وإلا في صحيح مسلم قال وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم في ذكر قصة هارون يا أخت هارون، وهذا في صحيح مسلم، وهذا فرق بين الأمر وبين يعني شيء واقع في زمن النبوة. نعم صلى الله عليه. نعم هذا ليس أمرا، لا هم إذا تحسسوا من شيء فيه وجوب ولا إلزام بالخلق ولا وقفوا بأدنى شيء، لأن الإسناد فيه إشكال كيف يلزم الخلق بهذا. لذلك حتى من ناحية الدعوية الحقيقة أن أكثر الناس استفادة في الدعوة هو الذي يتبع أحكام الأئمة، مو باللي يتبع بعض المتأخرين، المتأخرين يأخذون بسم الله زيادة ثقة يقبلونها، بسم الله هذا عنده وصل إرسال الوصل زيادة بسم الله نقبل ونمشي، يصير عنده الأحاديث كم آلاف المؤلفة، فأنت ما تلزم الخلق بشيء ما ثبت عليهم في هذا. السلف عندهم رحمهم الله من الساعة وأنهم لا يلزمون الخلق إلا بشرعة فعلا واجب عليهم، عند المتأخرين يحصل أشياء مضاربات ومهاوشات في أحاديث ويفاجأ الإنسان أنها مناكير ما هي في الكتب الستة أصلا، إما رواها الديلمي ولا رواها الطبراني في الأوسط ولا تمام في فوائده، وهذه لها نظائر على كل حال ليس هذا محلها. نعم. حدثنا صدقة، حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. باب تحويل الاسم إلى الاسم دون همز. باب تحويل الاسم إلى الاسم. نعم. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد للنبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على رخذه وأبو أسيد جالس فلا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستباق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قال ابناه يا رسول الله، فقال ما اسمه؟ قال فلان، قال لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنى أقبح. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب من دعا آخر بتصغير اسمه. حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب أنه قال كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة فسألت جابرا فقال يا طليق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي نقرأ. يعني نحن أعلم منك بالكتاب السنة، هذا مراده. نعم. باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة أنه قال حدثني جدي حنظلة بن ابن ابن قال حدثني جدي حنظلة بن ابن حذيم ابن حذيم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسماء إليه وأحبكناه. باب تحويل اسم عاصية. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده قال فسألته عن اسم أخت الله عنده قال فقلت اسمها برة قالت غير اسمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة فغير اسمها إلى زينب ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بالبرة منكم والفاجرة سميها زينب فقالت فهي زينب فقلت لا سمي فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميها زينب غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميها زينب. نعم. لا أسمي فقلت لها أسمي. نعم. حد باب الصرم. نعم. باب الصرم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه وكان اسمه الصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القطع الصاد والراء والميم تدل على انقطاع وقطع لشيء. لا الصرم اسم مصدر. نعم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ولد الحسن رضي الله تعالى عنه سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو محسن ثم قال إني سميتهم بأسمائي. عندك محسن لا هو نعم محسن. طيب لا بأس. نعم إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. هذول يعني هارون اللي هو أولاد هارون أخي موسى. نعم شبر وشبير ومشبر. نعم. باب غراب. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن حارث بن أبزة قال حدثتني أمي راطئة بنت مسلم عن أبيها أنها قالت رائطة بنت مسلم أنها عن أبيها أنها قالت شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك قلت غراب قال لا بل اسمك مسلم. باب شهاب. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام. باب العاص. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. يعني أنهم يكونون أهل الإسلام فما يقتل صبرا وإلا في القتل لو كان في قصاص هم وغيرهم سواء. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم لا ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحيح من قول أقوال أهل العلم أن هذه الأسماء كلها تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون ما هو الأولى وإلا يعني هو يقول يعني ثم بره فيقول لا بره الحديث اللي مر هذا هو أرد حتى على عبد الله تقول عبد الله في البيت يقول لا عبد الله ما في عبد الله فالإشكال وارد حتى في عبد الله الذي يستحبه الشرع لكن المقصود هنا في الأحاديث هذه إذا تتبعتها وجدت أن الشرع ما يحب هذا التوسع ليس خصوص شيء بعينه كما بعض يعني أهل العلم راحوا جمعها وقال هذه ينهى عنها هي تحريم وكذا ينهى عنها وبدأ يقسم ويحط جداول هذا بعيد من الشريعة الشرع مدام عددت لك هالأشياء هذه والإشكال يرد ما ارتفع الإشكال على كل حال. نعم صلى الله عليه وسلم. باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيء. هذا وش يسمونه هذا في فيختصر وينقص ها؟ الترخيم أليس كذلك ترخيما في آخر المنادى كيا سعاء في من دعا سعادة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت وهو يرى ما لا أرى. حدثنا محمد بن يا عائشة هكذا بالضم هذا لغة من لا ينتظر. نعم حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حجة فإن أخاها المخارق بن ثمامة قال دخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. قالت فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقريك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده. اكتب عثمة هذه لغة من ينتظر الأولى لغة من لا ينتظر وهذه من ينتظر. نعم. اكتب عثمة فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجل عليه كريما فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. هذا في القرآن في القراءة الشاذة في تؤيد الثانية هذه وقالوا ونادوا يا مالي ليقضي علينا هذه لتؤيد هذه. باب زحم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أشعث بن شيبة سمي أولاده أسماء غريبة يعني مثل ما حصل هذا في علي رضي الله عنه قال يعني جرت عادتهم يسمونها الأسماء هذه اللي فيها يعني قوة وفيها خشونة. واحد يسمي ولده زحمة واحد يسمي ولده حرب واحد عذاب واحد كربة واحد يعني أسماء، في أسماء طيبة يعني لطيفة، قضة الأسماء. الأسد له كم اسم؟ 300. قال صاحب القاموس: وقد جمعت أسماء السيف، السيف أسماء جميلة السيف، فنافت على الألف، جمعتها في جزء. يقول صاحب القاموس فيروز أبد: أسماء كثيرة يعني، فما أسماء جميلة. هذا مذهب العرب قبل الإسلام، لكن الإسلام يعني غطى هذا. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك أنه قال حدثنا بشير. هنا في حقيقة هنا قال خالد بن شمير بالشين، عندكم سمير؟ أي أنا عندي بالشين، اللي عندكم هو الصواب سمير. نعم. قال حدثنا بشير. نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بأبي وأمي، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك. فخلعن عليه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن زياد عن أبيه أنه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية وكان اسمه زحمة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. باب برة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اسم جويرية كان برة، فسمها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان اسم ميمونة برة، فسمها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. باب أفلح. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلحا، ولا أدري قال رافعا أم لا. يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. هذا هو الذي يدل على أنه ليس المنع. نعم. حدثنا المكي قال حدثنا ابن جرجع عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. لماذا ما قال شيء؟ لأنه يرد حتى على عبد الله وعبد الرحمن وأشبه ذلك، إنما غرضه عدم التوسع. نعم. باب رباح. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن سماك بن أبي زميل قال حدثني عبد الله عن سماك أبي زميل عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أسماء الأنبياء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني موسى بن يسار أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم القطان قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلم قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه هو محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصارية إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حصين بعثت قاسما أقسم بينكم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. باب حزم. حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سيد بن مسيب عن أبيه عن جدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسم سمانيه أبي. قال ابن مسيب ما زالت الحزونة فينا بعد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره أنه قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا المغير اسم سماني أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. نعم لا عبد الحميد يا شيخ الحميد. نعم. باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال ولد رجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا نكنيك لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عين ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن منذر أنه قال سمعت ابن الحنفية يقول كانت رخصة لعلي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إن ولئي ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته وقال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعوت هذا فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. باب هل يكن المشرك. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن هشام عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فقال لا تؤذينا من مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال يا سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب يريد عبد الله بن أبي بن سلول. باب الكنية للصبي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قيل له مات نغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. باب الكنية قبل أن يولد له. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة أبا شبن ولم يولد له. حدثنا عالم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنني عبد الله قبل أن يولد لي. باب كنية النساء. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عندك هنا عن يحيى بن عباد بن حمزة بدون يحيى عندكم. على كل حال هو أبو معاوية اللي هو الراوي عن هشام بن عروة وهم فيه يعني سماه يحيى بن عباد بن حمزة والصواب أنه عباد بن حمزة كما قال الدارقطني وغيره. صلى الله عليه وسلم. لا يعني مو خطأ من الناس هو من أبي معاوية ما ضبط رواية هو بس ما ضبطه. نعم عباد بن حمزة عن عائشة لا لا عباد بن حمزة. نعم عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فاكنني، فقالت كني ابن أختك عبد الله. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن عبد الله بن زبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني، فقال اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم، يعني اختلفوا فيه على هشام، يعني والصواب ما ساقه المصنف هنا على هشام عن عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة. بعض الرواة لما رآه هشام عن عائشة قال دائما هشام يروي عن أبيه، هشام عن أبيه عن عائشة، وهكذا حتى بعض الثقات. لكن الذي يحفظ من من من الأئمة لا يضبط. نعم. باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد إن كانت أحب أسماء علي رضي الله تعالى عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا نخل لأبي طلحة تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال ويحك يا بلال وهل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. فقال صاحب هذا القبر يعذب. فوجد يهوديا. باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعتم أنه قال سمعت معاوية يقول لأخي له صغير أردف الغلام فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت. قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن أمره عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. باب من الشعر حكمة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان قال كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة قال ألا أنشدك من شعر ابن الفاروق؟ قال بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر فقال له أمسك. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمع منطرفا أنه قال صاحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال إني في المعارض لمندوحة عن الكذب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد ياغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة. حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا أبو عمام قال حدثنا أبو عمام بن محمد بن سبرقان حدثنا أبو همام محمد بن سبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع عن الحسن بن سريع قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يعني يأكله. نعم، والمراد بهذا الشعر الباطل. نعم. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن أسر بن سليمان قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أشرك محامد حمدت بها ربي قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استأذن حسن بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بسنتي فكيف بنسبتي فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجيب. وعن هشام عن أبيه أنه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الشعر حكمة. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن ودع القبيح ولو رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا من الشعر طرفة بن العبد سهل خولة أطلال ببرقة ذهب ولا لا. حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا أن الأسود بن سريع حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي فقال أما إن ربك يحب الحمد وما استزادني على ذلك. باب من استنشد بالشعر من استنشد الشعر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمرو بن الشريدي عن الشريدي أنه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر رمية بن أبي الصلت وأنشدته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه حتى أنشدته 100 قافية فقال إن كاد ليسلم. 100 قافية يعني 100 بيت ولا 100 قافية من هو يجلس يسمع لها 100 قافية يبي لها يوم كامل. صحيح. باب من كره الغالب عليه الشعر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قيحا طيب نعم لأن يمتلئ جوف عندنا جوف أحدكم قيحا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نعم. باب قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين ما مكتوب باب بس يا ابن ما هو باب هذا الشيء. طيب نعم. قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون. باب من قال إن من البيان سحرا. حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أو عربي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال علمهم الشعر. سلام أنا عندي سلام الصواب أنه سلام. نعم. حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال علمهم الشعر يمجد ويمجد ويمجد وينجد ينجد. نعم يمجد وينجد. وينجد يعني يرتفع، أو يعني معنى هذا الإنجاد، والإنجاد متقاربة. نعم صلى. وأطعمهم اللحمة تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضهم الكلام. اللي هو هذا في النصوص أن رأى رجل يتكلم يعني ويعارض النصوص، فقال له هذا الكلام في سبب رواية هذا الحديث. والرواية الثانية رأى رجل فيه عيب، قال إن من البيان سحر. هذا يصلح هذا ويصلح هذا، ولكن هو أصل الحديث هذا الأشبه في المشهور في روايته هو هذا، لما عارض الرجل صار فيه معارضة. نعم صلى الله. باب ما يكره من الشعر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهيك عن يوسف بن ماهيك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من يهجو القبيلة من أسرها، ورجل انتفى من أبيه. تنفى يعني تبرأ من أبيه. وهذا رجل يعني هجاه واحد من القبيلة وراح وهجا له نصف مليون، هذا صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جرما. نعم. ورجل انتنفى. تنفى يعني تبرأ من أبيه. نعم. ورجل تنفى من أبيه. باب كثرة الكلام. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، ثم قعد وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، إنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، فأتانا أول من أتى فجلس يتكلم متكلم منا، ثم قال: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب فقام فتلاومنا بيننا، فقلنا: أتانا أول من أتى. فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتينا فكلمنا فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قليل من مجلسه، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أمرنا وعلمنا. هذا هو الآن، هذا رجل قام يتكلم بكلام ما له معنى في الكتاب والسنة. ليس الحمد لله الذي ليس الحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. بعض الناس يعني يتكلم بكلام هو مفردات عربية لكن تراكيبه ما هي بعربية، فمثل هذا اللي تشدق في الكلام يعني كان فيه يعني نوع من المبالغة وشيء لا يعقله الناس. نعم. الحمد لله بأس من الإطالة فيه. صلى الله عليه. باب التمني. حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن ليان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول: قالت عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد. يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب الضرب على اللحن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أنه قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحم. حدثنا موسى عن والده عمر كذلك يعني يأتي الكلام. نعم كان الخليفة المأمون يعزل الولاة إذا لحن واحد يعزله عن الإمارة. واحد جاء به من أقصى الدنيا حدود الصين لأنه لحن، لما جاءه قال له ما لك يكتب إلي باللحن؟ أنا يكتب إلي باللحن؟ قال يا أمير المؤمنين إنها لغة قومي مازن. فدعوا أبو عثمان، دعوا أبا عثمان المازني، لما دعوه قال نعم إنها لغته، هي لغة قليلة عند العرب. قال لا تكتب إلي إلا بالجادة من كلام العرب. هذا كانوا يهتمون يحرصون على اللغة العربية. نعم أمس تكلمنا عن هذا، يعني وجدناه واسع الخطو. هو إيه؟ ليس هذا تشبيه بليغ؟ محمد أسد هذا تشبيه بليغ. صلى الله عليه. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برجلين يرميان، فقال أحدهما للآخر أسبت؟ فقال عمر سوء اللحم أشد من سوء الرمي. باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. قال عمر بن عبد العزيز كان الهشام كان عبد الملك مروان الوليد يعني يلحن. كم أولاد عبد الملك؟ الوليد وهشام ويزيد سليمان. كان الوليد يلحن، فكان مرة يخطب قال يا ليتها كانت القاضية. قال عمر بن عدي يا ليتها فوق رأسك القاضية، لأنه نطق الآية غلط. وهذا قال لها قال الخليفة قال واحد أعرابي دخل ووجد أن الوليد يلحن، قال ما لك تلحن؟ ما لي الوليد يلحن؟ الخليفة هو ورط، الأعراب يشكلون قضية إعلامية في ذلك الزمان. قال ما قال أخو سليمان ما يلحن، يعني أنت ما شفت إلا هذا، في أخو ثاني ما يلحن بيصرف الموضوع. اللحن ما في شك أنه قبيح، طالب العلم ينبغي له أنه يدرس العربية يفهم بها كلام الله عز وجل، تفسير النصوص، تفسير كلام الله. السلام عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك كلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقروه بأذني وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة. باب المعاريض. كذبة. باب المعاريض. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا ابن عمر عن عمر فيما أرى شك أبي أنه قال فيما عندي مفتوحة أنه قال فيما أرى شك أبي فيما أرى شك أبي أنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وفيما أرى وفيما أرى قال قال عمر أما في المعارض ما يكفي المسلم من الكذب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال صحبت عمران بن حصين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه من الشعر إلا أنشدنا فيه الشعر وقال إن معارض الكلام لمندوحة عن الكذب. إلى البصرة. نعم. باب إفشاء السر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص. حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائي وكيف ألومه وقد ضقت به ضرعا. هذا حقيقة كلام عظيم، يعني الآن يخرج الضغن أو عفوا يخرج الضغن ها يعني الحقد من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه بينه وبين شخص ضغائن وحسد، يقول هو يعيب على ذاك الرجل أنه يحسد عهد، وهو نفسه واقع ينظف أول شيء اللي عنده بيته بعدين ينظف الناس، هذا واقع. باب السخرية. وقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكنا به يسخرنا فأصيب بعضهن. باب التؤادة في الأمور. باب التؤادة في الأمور. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل من بلي عن رجل من بلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فناجى أبي دوني قال: فقلت لأبي ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤادة حتى يريك الله منه المخرج أو حتى يجعل الله لك مخرجا. وعن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية أنه قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. باب من هدى هدى يعني دل. باب من هدى زقاقا أو طريقا. حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا البزاري قال حدثنا الفزاري قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نحى منيحة أو أهدى زقاقا أو هدى زقاقا يعني دل على طريق أو شارع. نعم. من نحى منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مخذ عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه يرفعه ثم أنه قال ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه. قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك بوجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. باب من كمها أعمى. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. باب البغي. ولا لقيت لها ضعيف ذا روح تضلها عن السبيل، بعض الناس في قلبه مرض، نسأل الله العافية. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل بن ربان قال حدثنا عبد الحميد بن بهران قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نائب بيته في مكة جالس إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كشر يعني تبسم. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله بينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس؟ قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. باب عقوبة البغي. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن السبابة والوسطى: وبابان وعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. باب الحسد. حدثنا شهاب بن معمر العوقي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. المصنف يقول: باب الحسب يريد به الشرف، ونبه رحمه الله إلى أن الشرف المراد الشرف الحقيقي هو الدين. هو الحقيقة ترقيمه يعني هذا كأنه تابع الحديث الذي قبله يعني بابان يعجل عنه. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اولياء يوم القيامة المتقون وان كان نسب اقرب من نسب فلا ياتيني الناس بالاعمال وتاتون بالدنيا تحملنا على رقابكم فتقولون يا محمد فاقول هكذا وهكذا لا واعرض في كلا عطفي. هذا شيء مخزي الحقيقة ان ياتي انسان ينتسب الى ال يعني بيت رسول الله ثم تجد عنده قناة فضائية كلها بلاء وشر وفتح للفجور والفاحشة نسأل الله العافية وهو ينتسب لآل البيت نسأل الله العافية. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تعدون الكرم قال وقد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم ما تعدون الحسد أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. باب الأرواح جنود مجندة. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرواح جنود مجندة فما تعرف من أتلف وما تناكر من أختلف. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة وما تعرف منها أتلف وما تناكر منها أختلف. باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. حدثنا يحيى بن صالح المصري عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبها الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يوم السبع هذا يكون في آخر الزمان فسره قال ليس لها راع غيري. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. باب مسح الأرض باليد. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قال أسيد بن أبي أسيد عن عبيد الله. نعم عبد الله لا ابن عبيد الله. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس. فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليسهل جنبي مرجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. باب الخذ. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن. باب لا تسب الريح. حدثنا ابن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب عن ثابت بن قيس بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله ما الريح فلم يرجعوا بشيء فاستحثت راحلتي فأدركته فقلت بلغني أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي روح الله يعني رحمة الله لا تيأسوا من روح الله يعني رحمتي وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها باب قول الرجل منطقنا بنوع كذا وكذا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه فإذا مطرت السماء سرية فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم حدثنا أبو نعيم الفضل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قولهم وما منا إلا هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا جمع من الحفاظ منهم المصنف رحمه الله الترمذي وسليمان بن حرب وجمع نعم صلى الله عليكم باب الطيرة حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب يعني عن السهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم باب فضل من لم يتطير حدثنا حجاج وآدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل قالوا يا محمد أرضيت قال نعم أي ربي قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال عكاشة فادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعل منهم فقال رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث باب الطيرة من الجن حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمي عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسي موسى فسألتهم عن الموسى فقالوا نجعلها من الجن فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها وكانت عائشة تنهى عنها ومن هذا ما يفعله بعض الناس يضع ذيل الذئب أو الثعلب يضعه في البيت مدخل البيت ولا على الباب البيت ويعني يقول هذا يطرد الجن هذا بكل أسف من هذا القبيل نسأل الله العافية نعم صلى الله عليه وسلم باب الفأل حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدل ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي لا حبة عندي حية لا قال حدثني حبة التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام وأصدق الطيارة الفأل والعين حق لا شيء في الهوام يعني أنها ما تؤثر اللي هي الطيور هذه التي في الليل أو التي تؤذي هذه كلها بعض الناس يزعم أنه إذا يعني أنه إذا بقي مثلا في الليل أو هو في مكان معين أو في واد معين أو في جبل معين أو في بعض الأماكن التي يقال ويزعم أن فيها جن وأشباه ذلك، هذا كله من صلى الله عليه وسلم من ضعف الإيمان. نعم. باب التبرك بالاسم الحسن. حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمن عن أبيه عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه القوم فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوا لهم قابل ثلاثة فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل أتى سهيل قال سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قوله باب التبرك بالاسم الحسن يعني التفاؤل. نقف على باب الشؤم في الفرس نكمل بعد الصلاة.